السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بمشيئة الله وتوفيقه إن شاء الله نكمل بحوث العقل التي بدأنا بها قبل فترة من الزمن، ولكن حالت بعض الظروف عن إتمامها، وقد ولجنا في بحث وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام، وصية تتحدث عن العقل. والحديث عن العقل في وصية الإمام الكاظم أو في بقية الروايات التي سوف نتحدث عن بعض معانيها، الهدف الأساسي من تأصيل التفكير عند الإنسان، طريقة التفكير هي التي تحدد الفكرة المقبولة من الفكرة المرفوضة، بل هي التي تحدد للإنسان قبول الأفكار من رفضها. وبالتالي طريقة التفكير هي التي تصيغ شخصية الإنسان في فكره وعمله، في معتقده وسلوكه، في رؤاه وتفكيره. وبحوث العقل هي الأساس لاختيار العقيدة السليمة الصحيحة من العقيدة السقيمة الخاطئة، العقيدة الحق من العقيدة الباطلة. العقل أصل ديني، بل الوحي النازل من السماء لا يكتمل ولا يحقق أهدافه إلا بالعقل. ولذلك مهمة الأنبياء الأولى لإنجاح تبليغ الرسالة هو إثارة العقل، ويثير لهم دفائن العقول، لأن العقلاء هم الذين يقبلون الحقائق، الحقائق الجلية واضحة لا غبار عليها، ولكن غيبوبة العقل، سبات العقل هو الذي يمنع الإنسان من رؤية الحقيقة أو قبولها. لذلك كانت إثارة العقل مسألة ضرورية وأساسية لإنجاح الرسالات وإبلاغ الرسالات السماوية. ولذلك في القرآن أيضا يبين أن تلك الآيات وتلك الدلائل يستفيد منها العقلاء. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، والتفكير هو تعبير عن إثارة العقل. ممكن إنسان يفكر بأهوائه وبالتالي يرجع، لكن كطبيعة عامة الإنسان الذي يتفكر بعقله هو الذي يستفيد من تلك الآيات. إن في ذلك لآيات للعالمين. العلم الذي يعبر عن العقل وجعل العلم نفسه، العلم الذي هو نور، هذا الذي هو الذي يستفيد من الآيات والدلالات. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أكو تارة واحد صم بكم عم فهم لا يسمعون، الكلمات والألفاظ والمعاني يسمعها بأذنه لكن يحجب قلبه عنها، فهؤلاء لا يسمعون بقلوبهم. أما من يسمع الآيات بقلبه هو الذي يستفيد من تلك الآيات، وهو تعبير عن العقل. سماع القلب هو التعقل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فإذن هذه الآيات والدلائل من يدركها؟ هم أهل العقل، هم الذين اتبعوا عقولهم وتجنبوا الأهواء. ولا الآيات ظاهرة واضحة، اختلاف الليل والنهار، خلق السماوات والأرض، هذه ما يمكن تكون بالصدفة، تدل على خالق حكيم قادر عليم وما شابه. لكن من يدرك أن لهذا الكون خالق ولم يخلقه عبث، وإنما هناك هدف وقدير وحكيم وهو ما شابه من خلال هذا الكون؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لكن من يدركها؟ أولي الألباب، أصحاب العقول. فبالتالي إذن بحث العقل بحث أساس، لذلك نحن من خلال بحث العقل نريد أن نؤصل تفكير الإنسان حتى يكون تفكير الإنسان سليم، وإلا الإنسان المعلومة يعلمها لكن حينما يغيب عقله يكفر بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن الخلل مو في قصور المعلومة، الخلل في النفس المريضة بالأهواء والشهوات بغيبوبة العقل. لذلك كان لابد من إثارة العقل حتى تأخذ الحقيقة طريقها في قلب هذا المستمع. من دون عقل هذه الحقيقة لا شيء، لا تؤثر. هذا القرآن، هذا وحي السماء موجود في متناول الأيدي، من يستفيد منه؟ أصحاب العقول. كلما كبر عقلك كلما تضاعفت استفادتك من هذا الكتاب، من هذا القرآن. إذن وإلا الحقيقة موجودة، وحي السماء موجود بين أيدينا، في يدي ويدك، في أيدي الجميع، في متناول الجميع. لكن هناك رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، مع الرغم الحقيقة موجودة عنده، ولكن هناك من يقرأ القرآن ويرتقي إلى معالي الدرجات. الفارق بينهما هو التعقل. لذلك هذه الآيات زين لا يستفيد منها وينتفع بها إلا أصحاب العقول. لذلك احنا نعاود البحث لنكمل هذه البحوث، بحوث العقل من خلال روايات أهل بيت النبوة، خصوصا وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام، حيث المعاني البليغة في المجالات المتعددة، نظرية متكاملة عن العقل والتعقل وأهمية العقل وضرورة العقل وما شابه. إن شاء الله نوفق لإكمال البحوث بمنه وفضله حتى تنجلي الحقائق أمام مسامع القلوب وبصائر القلوب، حتى نتمكن من اختراق حجب الظلام، بل نتمكن من رؤية التجلي الإلهي في كتابه كما في الروايات: لقد تجلى الله في كتابه. لكن من يرى هذا التجلي؟ من يرى العظمة الإلهية؟ من يرى القدرة الإلهية؟ من يرى الرحمة الإلهية؟ من يرى الرزق والعطاء اللامحدود الإلهي؟ من يرى؟ تجلى الله في كتابه، لكن من يرى هذا التجلي؟ حينما يقرأ القرآن ويرى هذا التجلي يمتلئ خوفا من الله وعدم الخوف من أحد، ثقة بالله ولا يداري ولا يبالي لأحد، يعظم الله في نفسه ويصغر ما دونه في عينه. من؟ بالعقل، أصحاب العقول، لأن الأهواء هي التي تحجب الإنسان عن رؤية تلك التجلي. لذلك نحن بحاجة إلى إثارة عقولنا وتنمية عقولنا، بل الأصل لكسب الخير في الدنيا والآخرة في جميع المجالات هو تنمية العقل بقدر ما، بل ثواب الله يعطى بقدر العقل. أنا أصلي ركعتين وأنت صلي ركعتين، الفارق بين صلاتي وصلاتك هو العقل، النية خالصة عندي وعندك، لكن هذا يصليها بعقل مستوعب لمعانيها منعكسة عليه، وذاك يصليها بعقل بسيط ضعيف. هذاك يأخذ ملايين الدرجات وهذا آحاد الدرجات. فارق وين؟ العقل. وثواب الله يقسم ويعطى على أساس العقل. لذلك كان من الضروري أن ننمي عقولنا حتى بعمل قليل نجد الثواب الكبير. بالعمل القليل، ها، لأن الله سبحانه وتعالى ما يعطي الثواب على أساس كمية العمل، إنما يعطي الثواب على أساس كيفية العمل. لهذا خطبات تسمعه يقولوا لا تقل كم عاش، ولكن قل كيف عاش، مو كم ركعة صلى، كيف صلى، مو كم عمل، كيف عمل. لهذا احنا لابد أن ننمي عقولنا ونثير عقولنا حتى يكفينا العمل القليل للحصول على الأجر الكبير. نسأل الله أن يوفقنا لتنمية وإثارة عقولنا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.